تسرع كوريا بالعمل لإكمال نظام المعاهد الحكومي لإدارة الطاقة الكهربائية في أعلى المستويات من أجل استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة بصورة فعالة. تحرص وزارة الصناعة الكهربائية على زيادة إكمال نظام إدارة الإنتاج المتكامل في كل المحطات الكهربائية لبلادنا من جهة، ومن جهة أخرى تسرع بالعمل لرفع أمان تشغيل منظومة الطاقة الكهربائية والحصول على الفوائد القصوى بالطاقة الكهربائية المنتجة، كما تركز القوة على أبحاث واختراع البرامج المتنوعية القادرة على تجميع وتحليل أحوال إنتاج الطاقة الكهربائية والإمداد بها بالزمن الظاهري بصورة أكثر دقة تحت ارتباط وثيق مع الوحدات المعنية في آن مع تركيب المعدات التقنية لإدارة الطاقة الكهربائية في محطات توزيع الكهرباء.